كرة السنة الجاية لأجل الأول مرة أنا بعمل مصطلح زي ما عملت المصطلح بتاعي من جميع الكتب اللي هو علم المصطلح التطبيقي. أنا بجمع كل زي الايه زي علم الايه العلم التطبيقي. لو اقتصرت على كتاب واحد كان هيتعبني. زي ما قلنا الدلائل، دلالة المطابقة، دلالة المطابقة غير صحيحة عند مين؟ نقص عند الإمام الايه الحكم. فاحنا كملناه، الدعاء مخ العبادة صلحناه النهاردة. اذا كان لابد ان انا اقرأ كتب حديث واقرأ جميع. لقلعت لكم ان شاء الله عقيدة كأن عقيدة تامة كاملة باذن الله. حفظكم الله. كما تعودنا منكم دفعكم عن السنة دي خلاص خلصت انا كفاية عليكم الليلة بقى. نعم فضلت كون الامتحان تحدد يوم 16 فالوقت غير ايه لا الوقت كافي للمراجعة. انا في الحصة الاخيرة هعطلكم الاسئلة باجابتها كلها. حفظكم الله ورعاكم وقواكم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله مسك الختام للنبيين. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا هو المجلس الخامس والعشرون، ولم يبق إلا ثلاثة مجالس. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في صحائف أعمالنا يوم العرض على الله رب العالمين، واجعلها نورا لنا عند اللقاء، واجعلها نورا لنا في قبورنا. حي وقيوم فلا ينام، حي وقيوم فلا ينام، وجل أن يشبهه الأنام. حي قيوم فلا ينام، وجل أن يشبهه الأنام. لا تبلغ الأوهام كنه ذاته، ولا يكيف الحجى صفاته. باق فلا يفنى ولا يبيد، ولا يكون غير ما يريد. هنا حي وقيوم فلا ينام السلم، وجل أن يشبهه الأنام. لا تبلغ الأوهام كنه ذاته، ولا يكيف الحجى صفاته. حي وقيوم فلا ينام. في الشرح يقول: حي لا يموت، كما قال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. المحكمة هو الصفات، إن لله صفات ثبوتية وصفات سلبية كما أخذناها بالتفصيل. وإياك أن تظن إن عند الكلام وأنا أتكلم فكم عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. عندما نقول الصفات الثبوتية كما قلت في تعريفي أو هآتي بها في الامتحان، هي ما أثبته الله لنفسه، أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. الصفات السلبية ما نفاه، هناك ما أثبته، ما نفاه الله عن نفسه في كتابه وعلى لسان نبيه. نعم، عندما كنت أشرح في اسم الله المؤمن في الجمعة الماضية في طنطا، يا وجا واحد بيقول كيف انا سمعت كده؟ قلت له ماذا سمعت؟ قال سمعت الصفات الثبوتية ما اثبته الله على لسانه. قلت له في حاجة لسان لربنا يا ابن حرام عليك هتوديني في انت ما انت؟ قال له ما اثبته الله لنفسه في لجل وانتوا بتكتبوا الدقاق في كتابه وعلى لسان نبيه. نعم، لان في قياس اسمه قياس التمثيل وقياس اسمه قياس الشمول. قياس التمثيل ان تقول تظن ان تقول يد الله كيدي، يبقى ده الحاد في الاسماء والصفات وانت هنا تبقى ممثل. نعم ممثل، والله ليس كمثله شيء، هذا اسمه قياس تمثيل. قياس شمول تقيس، يعني انت قست شيء على يؤمنون بالغيب. صفات ربنا ديت بنؤمن كما جاء، انما نحن لا نرى الله عز وجل الا في الآخرة، وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة. اللهم متعنا بالنظر الى وجهك الكريم. نعم، الشيء الثاني هنا في هذه قياس الشمول، تلك كل متكلم له لسان، له ايه؟ لسان. والله متكلم، اذا يبقى له لسان. نقول له هذا الكلام لا يصح ابدا، لان هناك حتى من مخلوقات الله من يتكلم وليس له لسان. اني لاعلم حجرا بمكة كان يسلم علي قبل ان ابعث. حجر لا، فين حجر بيتكلم؟ قال لي يسلم على مين؟ على النبي. ازاي يسلم؟ زي ما يسلم بقى، لان الحديث في صحيح مسلم في اول كتاب الايه؟ المناقب. اذا ان كان هذا يعني بنسموه ده قياس ايه؟ شمول. بيقعد يعمل قياسات، يقول كل كذا يبقى كذا، كل بيقول الاول كل متكلم له لسان، الله متكلم. نعم، يبقى نحوش متكلم قصاد متكلم، يبقى الله يقول له ايه؟ بيسموه ده في المنطق ايه؟ قياس ايه؟ شمول. هذا يعني بتجيب ما بتجيبش من اول مرة، انما قياس التمثيل تقول عين كعيني، يد كيدي، يبقى ده اسمه قياس الايه؟ التمثيل. نعم، انما لما تقول عين كأي عين يبقى بيكيف بقى، اسمه كيف تكييف. نعم، يبقى تبقى تخلي بالك من الحته دي لان هي الاساس. طب لا قياس التمثيل ينفع مع ذات الله، ولا قياس الشمول ينفع؟ انما قياس الاولى ولله المثل الاعلى. الله يكرمك، يعني اما اقول هذا عزيز وهذا عزيز، يبقى العزيز ده عنده عز، والله له عز، بس عز خلاف الايه؟ له المثل الاعلى في الايه؟ في العز. نعم، هذا له حياة، اهو بقى يقول مثلا الله حي. لو قلت حياة كحياتي يبقى ده ايه؟ قياس ايه؟ تمثيل. نعم، حياة كحياتي يبقى قياس تمثيل. لا يستخدم هذا مع الله عز وجل ابدا. ناخد ايه المثل الاعلى في الحياة؟ مين؟ الله. ليه مثل اعلى في الحياة؟ اللي هو علو ايه؟ بنسميه علو الايه؟ الشان. وعلو الشان ان تعالى الله في كمال حياته عن الموت، تعالى الله في كمال حياته عن الايه؟ الموت. وتوكل على الحي الذي لا يموت. يبقى انا عندي صفات ثبوتية اللي هي صفة الحياة، صفة سلبية اللي هي صفة الايه؟ الموت. والصفات السلبية ليس لمجرد انها صفات ايه؟ سلبية، لان النفي لوحده يبقى عدم. لما نقول لا يموت ولا يأكل ولا يشرب ولا دواء. لا تبقى دي صفات هو والعدم ايه واحد. انما انا لازم تعرفها قاعدة، بيأتي النفي لإثبات كمال الضد، يبقى النفي لإثبات كمال. نعم. يبقى لي احسن حاجة شرح البيت اقوى من ما قلته احنا هنا بنعلق. خلي بالكم انا هنا اكماله نقص هي وتصحيح ايه، اكمال نص ودفاع، اكمال نقص ودفاع عن ايه عن نص. ده شغلتنا هنا بالنسبة للمعارك، هنا اكمال نقص ودفاع عن ايه عن نص. الله اكبر. هنا بقى بعد وقيوم، ما هو القيوم؟ القيوم هو القائم بنفسه، قيوم بنفسه، قيم لغيره، تحت البحي وقيوم فلا ينام. وما بقول هو قيوم بنفسه، قائم بنفسه، الله سبحانه قيوم بنفسه الله. ولذلك بنقول الرسول لما كان يقوم يتهجد كما في صحيح البخاري يقول الحمد لله رب العالمين، اللهم أنت، اللهم لك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض، يعني كل قيم السماوات، إن السماء والأرض لا تقوم إلا بالله عز وجل. يبقى هو القيوم بنفسه، القيم لغيره، فجميع الموجودات مفتقرة إليه، كل الكائنات تقوم بالله عز وجل. نعم. الروح من الذي أعطاها لنا ومن الذي يأخذها؟ الله سبحانه وتعالى. فحياتنا بيد الله عز وجل، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله. نعم. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. بالنم بالليل تلقى الروح طلع، الله الروح تخرج، تبتخرج وتعود ازاي؟ فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسله الاخر. نعم. فهو القيوم بنفسه، القيم لغيره، فجميع الموجودات مفتقرة اليه وهو غني عنها، ولا قوام لها الا به، ولا قوام لها بدون امره، الا له الخلق والامر. نعم. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، وهو القائم على كل شيء، والقائم بجميع أمور عباده، من نفس وهواء ورزق. أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعون، أفرأيتم الماء الذي تشربون، أفرأيتم النار التي تر، كل هذا أدي معنى الإيه؟ القيوم. نعم. ولذلك أنا قلتها قبل أن أقلب، اللهم لك الحمد، وفي الصحيحين من دعائه صلى الله عليه وسلم، اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن. كل قيم ده جاي من القيوم، يبقى أن القيوم اسم الله القيوم ده عايز له طبعا كما ترون عايز خطبة كاملة أو أكثر. وقد جمع الله بين هذين الاسمين اللي هو حي وقيوم فلا ينام في قوله تعالى الاول، الله لا اله الا هو الحي القيوم، بعقبها قال لا تأخذه سنة ولا نوم. يبقى اما جبها في الامتحان هتقول الحي القيوم، عندنا صفة الحياة وصفة القيومية صفتان ثبوتيتان. طيب لا تأخذه سنة ولا نوم، دي صفات ايه؟ سلبية. لماذا؟ لإثبات كمال الضد. هنا طبعا زي ما انت شايف هذه الآية الأولى، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن، على ما بين يديه وما خلفه، طيب إلى آخر الآيات دي. طيب ألف لام ميم ده أول آل عمران، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلم. هنا كلمة فلا ينام بقى أي لا يعتريه نقص ولا غفلة ولا ذهول. نعم، لا نقص ولا غفلة ولا ذهول، فإن ذلك نقص في حياته وقيومياته. هو طبعا زي ما انتم شايفين الصفات السلبية ظاهرة بوضوح، وجاب حديث كده قال الحديث اللي في الصحيحين من حديث ابي موسى الاشعري قال ما دي من الحديث التي يجب ان تحفظها. يعني الليلة عندنا حديث اللي هو حديث التهجد، وده موجود في الايه في الصحيحين، حديث التهجد هذا موجود في الصحيحين، نعم موجود عند الامام البخاري وعند الامام مسلم، وهو في كتاب التوحيد الامام البخاري جابه، هو الذي خلق السماوات والارض بالحق، وجايبه في الدعاء في صحيح مسلم الحديث 769. يبقى انا عندي حديث، والليله كمان خدنا حديث لو جبت حديث في الامتحان. طيب حديث ابو موسى الاشعري في الصحيحين، قام فينا رسول الله باربع كلمات فقال ان الله لا ينام، يبقى ده صفه ايه؟ سلبيه، ولا ينبغي له ان ينام. طب بيقول دي ليه؟ لاثبات كمان الضد وهو الحياه، هو الايه؟ ساعه ما اذكر النوم تعرف لاعطاء كمال الحياه لان كيف؟ يا سلام، مش قال لك قيموا يعني واحنا اللهم لك الحمد وانت قيم السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت لك ملك السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت نور السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت ملك السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت الحق الى اخر الايه الى اخر ما اجعل هذا في خطابتي لأثبت تمام القيومية وعيش مع القيومية، لأن القيومية دي لابد أن لا لو في سينة بس واحدة لا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعد. وبعدين أنتوا عارفين القصة بتاعت قارورتين بتاعت موسى لما قال له إزاي لا تأخذك سينة ولا نوم، قال امسك قارورتين يا موسى. هذه القصة المكذوبة ان الوعاظ وعاظ كبار وعلى منابر انصار السنة وتالت هنا من على منبر التوحيد، نعم قال هو اللي ما يعرفش قواعد اصولية في التوحيد وقواعد اصولية في الحديث لا يصلح ان يكون خطيبا. قال يقول طب ازاي موسى عليه السلام يقول كيف يا رب لا تأخذك سنة ولا نوم؟ بقى موسى انا اللي ما سويش زفر موسى اسال عن صفه من صفات الله ازاي ما تاخذكش؟ قال له خذ يا موسى قارورتين وامنوا موسى ارقوا يوم كامل ولا يوم وليله. وبعدين موسى قام غفل غفله واحده وهو ماسك الازازتين قاموا واقعين على بعض، انكسر الزجاجتين مليانين ميه وقعوا على بعض. احنا بنلعب لعب عيال لعبي؟ قال له خد زوجتين وشوفهم كده يا موسى. قال له كذلك لو نمت لانطبقت السماء على الارض. وده الكلام يتقال ده؟ احنا عارفين القيومية كل ذرة في الوجود الله سبحانه وتعالى قيم عليها، حركة الذرة وحركة المجرة، مفيش يوم اتأخرت الشمس بتتحرك، الشمس من قوة حرارتها لا يستطيع احد ان يمسكها، ومع ذلك تعد تيجي من اول اليوم اللي في السنة تيجي تشوف زاوية خروجها هي نفس زاوية خروجها. ولذلك لما تشوف بتوع الفراعنة من 6000 سنة زاوية الخروج عملوها يوم ميلاد فرعون، عاملين مش عارف بتاع في الاقصر يوم ميلاد فرعون طالعة منه يوم موت فرعون عاملة له بتاع الشمس تغرب منه زبطينها بتطلع ما تغيرتش لغاية النهاردة. يبقى شفت الحي القيوم عالم كله. ألا هو في حد انسان طلع باربع عيون ولا خمسة ولا ستة؟ هو فيه رجل بيمشي على اربع وله ديل؟ كل الكروموسومات مضبوطة انضباط من الحي القادر الجبار القائم قيوم. نعم نعم هذه القيومية. نعم بعد ولا تغآه وجل عن ان يشبهه الانام، وجل على ان يشبهه حي وقيوم فلا ينام، وجل على عن ان يشبهه الانام. هنا قاعدة جت عندنا بس الحديث انتوا عرفتوه ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام، يخفض القسط ويرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار. طب يرفع إليه ده بستخدمها في صفة الإيه؟ كل حاجة فيها يرفع ينزل، تعرف ان فيها دليل على صفة الإيه، دي من إثبات صفة الإيه. حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلق. يا سلام، دي صفة الايه؟ الوجه. نعم، يبقى انا عندي صفة علو، صفة الوجه، هنا الخافض الرافع، الخفض والرافع. نعم الله. لو كشفه، هنا بقى حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهي ما انتهى اليه بصره من خلق. فجلس قال انا بدور في الاسئلة، ازاي بصر ينتهي ربنا؟ هو بصر انتهى؟ لا، ده هو الاول والاخر والظاهر والباطن، في حدود بصره. ما ايه ما نقول له ما انتهى اليه بصره ايه من خلق، لان اللي هيتحرق ايه؟ كل الخلق. لو عرضت سبحات وجه ما انتهى اليه بصر من ايه؟ اذا له بصر، ما اذا بصره لا يحد بالايه، انتهى دي متعلقة بالايه وليست متعلقة بالايه، بالحق. الله يكرمكم، اعرفها قاعدة، دي بتأدي الى الضلال المبين. الله اكبر، دي كويسة اوي. لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى اليه بصر. هل بصر الله له منتهى؟ ده ايه ما انتهى لبصره اللي ما انتهى، دي متعلقة بالايه بالخلق وليست متعلقة بالايه بالحق، لان بعد الخلق ما لا يعلمه الخالق. بعد الخلق، لان الله عندما خلق الخلق قبل ان يخلق الخالق، هل الخلق دي خلقه في نفسه؟ من قال ذلك كفر. هل ليه يبقى في نفسه الشيء؟ هل خلق الخلق خارجا عنه ثم دخل فيهم؟ الا يبقى بصره محدود، واخد بالك؟ اذا امال الخلق خلقهم وهو بائن عنهم، اذا فوق الخلق وفوق هذا الكون ما لا نعلمه نحن، من اللي يبصره؟ الله ببصره الذي لا منتهى له. امال هنا ما انتهى اليه بصره، يبقى ما انتهى اليه بصره ام حطت ايه؟ يبقى الانتهاء متعلق بالخلق وليس متعلق بالايه بالبصر. هذا سؤال طيب ان شاء الله، لان صفات الله لا حدود لها، لا تحد. الله اكبر. هنا بعد كده يا اخوانا القاعدة بقى، وجل ان يشبعه، يبقى احنا خدنا حي وقيوم فلا ينام، بنفسرها بالصفات الثبوتية والصفات الايه السلبية، وخدنا منها الاحاديث وقيوم يعني ايه، وخدنا الصفات السلبية منها الموت، نفي الموت عن الله ونفي السنة، وتعرف الصفات السلبية ايه معنى الصفات؟ نفي ما نفاه الله، هي لابد تقول نفي، ولذلك اقول صفة الله الموت، لا لا يموت، لابد اعمل الايه النفي، ولذلك لا تأخذه سنة ولا، وإلا ما كانتش اسمها صفة ايه سلبية. وجل ان يشبهه الانام في ايه؟ في ذاته واسمائه وصفاته وافعاله. اكتب القاعدة دي، وجل عن ان يشبهه الانام في ايه؟ في ذاته واسمائه وصفاته وافعاله. اسمع الكلمة اللي تعد عليها بالنواجز، لان الصفات تابعة لموصوفها، فكما ان ذاته لا تشبه الذوات، فكذلك صفاته لا تشبه صفات المخلوقات. اكتب دي قاعدة تبقى عندك، دي قاعدة اكتبها انقلها، لان احنا دي من السطور. وجل عن ان يشبه تحت، وجل عن ان يشبهه الانام، ناخد قاعدة، جل عن ان يشبهه الانام في ذاته او اسمائه او صفاته او افعاله، لان الصفات تابعة لموصوفها، فكما ان ذات، كما أن ذاته لا تشبه الذوات فكذلك صفاته لا تشبه صفات المخلوقات. دي سر الضلال اللي وقع فيه المتكلمون، ولذلك قال ولو اهتدى المتكلمون لهذا المعنى الذي هدى الله إليه أهل السنة والجماعة لما نفوا عن الله ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولما عطلوا عن صفاته ولما عطلوا عن صفات كمال، ما بقول ليس له عزة وليس له صفة العزة، صفة الحياة، صفة العزة، قالوا ايه ليه صفة العزة؟ قال لي ان هناك عزيز واسم ايه عزيز، صفة المؤل هنا ملك ومالك، قالوا دي ملوش الا ايه سبع. عطلوا الله عن صفات كماله ونعوت جلاله فرارا بزعمهم من التشبيه، فوقعوا في اعظم من ذلك ولزمهم الضاد ما نفوه من الصفات الثابتة. نعم، هنا القواعد عندي قواعد عندي أهل الكلام والمنطق اليوناني، الكلام والمنطق اليوناني اللي بيدرس في الجامعات ادخله الاعداء علينا وسموه علم التوحيد، وانتوا سمعتوا لما قالوا الله في كل مكان، قال ايه كما قال علماء التوحيد الله في كل مكان، هذا كان يدرس في كلية دار العلوم، دار العلوم تحت الموسوعة الاسلامية. نعم، قالوا كما قال علماء التوحيد، ده كان علماء الكلام اللي بيقولوا الكلام ده وسموه علم توحيد اللي هو منطق اليونان والكلام، سموه علم التوحيد تلبيسا وتمويها، وما هو إلا سلم الإلحاد والزندقة، وجحدوا صفات الباري تبارك وتعالى. نعم، هنا فمن نفى عن الله كونه سميعا بصيرا، هم قالوا بدل فيه واحد سميع واحد بيسمع يبقى ما نقولش ربنا صفة ايه دي الجهمية، ما يبقاش ربنا صفة سمع ولا ربنا صفة بصر، طالما انت ليك بصر يبقى ربنا ملوش بصر. قال ومن ايه اللي حصل ده؟ قاموا شباه، فلما نفوا عن الله صفات كماله لزمهم اثبات الظهر، فمن نفى عن الله كونه سميعا بصيرا فقد شبهه بما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني شيئا، وكذلك سائر الصفات، وماذا عليها لو عليهم لو اثبتوا لله عز وجل ما اثبته لنفسه واثبته له نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، كما شاء الله وعلى الوجه الذي اراده، فجميع صفاته صفات كمال وجلال تليق بعظمه ذاته ونفيها ضد ذلك. هنا بقى القاعده الذي بدل الكلام ده اللي بجري فيه لقاعده تاخدها الوقت زي القاعده الثانيه، ان الله انت خدت القاعده الاولى ان الله جل عن ان يشبه الانام، هجيبها في الامتحان دي، في ذاته واسمائه او صفاته او افعاله، لان الصفات تابعه لموصوفها، فكما ان ذاته لا تشبه الذوات فكذلك صفاته لا تشبه صفات المخلوقات. دي قاعده ترد عليها بالنواجذ. ناخد القاعده الثانيه، اللي نفوا الاسماء دول وقالوا وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز، وقال الملك ائتوني به، وقال الملك ائتوني به، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك الله. قالوا مدام أبو الجهمية قالوا ما نعملش لله، يوجد لله إيه أسماء ولا صفات حتى لا يشبه الإيه الخلق. انا حط قاعدة تعصمكم الان من هذه المصيبة. نعم، ولذلك هنا راجل جاء في المنصورة، انا قلت لكم هذا المرة، جاء قال له انت اسمك ايه؟ قال له السيد. قال له استغفر الله وغير اسمك يا شيخ، ان السيد هو الله. قال له اتمنى اما اقول ادخل سيحضر الان الملك، اقول له اعطوله الملك، يقولوا ده خارج على الملك بتاع ابن حسين، لو قلتها في الاردن هيقبضوا عليك العساكر كلهم. قال هو مات خلاص. بس وقال الملك انما فتعالى الله. الله شوف الملك له المثل الاعلى في الايه، في الملك، لان ده كل ملكه بيزول ايه. ولذلك يطوي السماوات يوم القيامة بيمينه ويقبض الأرض وينادي ويقول أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. نعم، هنا بقى القاعدة ألا يلزم. يبقى القاعدة الأولى خدتوها الليلة تعد عليها بالنواجس، إن الله في صفاته، واخد بالك، خلي بالك، كما إن الله لا يشبه ذاته الزوات كذلك لا تشبه صفاته صفات الايه المخلوقات. يبقى تعامل الصفات كانها معامله الايه الذات، والذات ليس كمثله شيء، والصفات ليس كمثله شيء. الله اكبر. هنا خد القاعده الثانيه بقى، لا يلزم من اتفاق التسميه اتفاق المسميات، لا يلزم من اتفاق التسميه اتفاق المسميات. احنا بقى دي فيها ناقص، نكمل نعمل تكملة دي. نعم، هو قال لا يلزم من اتفاق التسمية اتفاق المسميات، فإن الله تعالى بدأ يقول فإن الله تعالى قد سمى نفسه، يبقى بدأ ايه يشرح. انا قبل ما ابدأ اشرح اذكر القاعدة كان فيها ناقص اكمله. نعم، لا يلزم من اتفاق التسمية اتفاق المسميات. نقول الاتفاق في الاسماء لا يدل على التماثل. الله، الاتفاق في الاسماء لا يدل على التماثل في الايه في المسميات. الاتفاق في الاسماء لا يدل على التماثل في المسميات. اقول التماثل ليه؟ لان ربنا هو اللي قال ليس كمثله. موجه الاتفاق في الاسماء لا يدل على التشابهات، لان كلمة التماثل، لان ليس كمثله. الله، يبقى الاتفاق في الاسماء لا يدل على التماثل في المسميات، والاتفاق في الاوصاف لا يدل على التماثل في الموصوفات. نعم، لان الله ليس كمثله شيء. نقرا بقى نطبق القاعده، نبدا التطبيق بقى. الاتفاق في الاسماء لا يدل على التماثل في المسميات، والاتفاق في الاوصاف لا يدل على التماثل في الموصوفات. نعم، ولذلك فان الله تعالى قد بنيجي بقى اشرح ذلك. يبقى ده هذه القاعده، يبقى عندنا كم قاعده الان؟ خد بقى فسر هذه القاعده، اذكر امثله تفسر هذه القاعده. واحد، الله تعالى قد سمى نفسه سميعا بصيرا. نعم، زي ايه؟ ليريه من اياته انه هو السميع البصير، اول ايه في سوره الاسراء. نعم، فان الله تعالى قد سمى نفسه سميعا بصيرا، واخبرنا انه جعل الانسان سميعا بصيرا. فين؟ نعم نعم، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. ان ايه؟ ان خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتليه فجعلناه. ايه رايك؟ يبقى هنا سميع بصير، وهنا ايه؟ يوم اقول لك اشطب يا جدع، ده اشطب، ما فيش اسماء خالص. اسمع عقله، تقول له واحد ما حضرش عقيده، اقول له كده، اقول له اسمع، اقعد مكانك، اقعد، خذ القواعد، خذ القواعد. الاتفاق في الاسماء لا يدل على التماثل في المسميات، والاتفاق في الاوصاف لا يدل على التماثل في الموصوفات. فالله له سمع وبصر، وانت لك سمع وبصر، ولكن سمع الله له المثل الاعلى في السمع، فانت سمعك قد يصاب بمرض وسمع محدود، اما الله سبحانه وتعالى سبحان من وسع سمعه جميع الاصوات، واحد بيقول سبحان ربي الاعلى والتاني ساجد والتاني راجع بيقول سبحان ربي العظيم والتاني بيقول الحمد لله رب العالمين والتاني بيقول سمع الله لمن حمد. وده كله ولا يختلط على سمع الله صوت على صوت. سبحان من وسع ان شاء الله صفة السميع اسم السميع وصفة ده جعلها خطبة الوحيدة انما بنمر عليها كما هو امامنا. لان لو خدنا في كل اسم محاضرة عايزين 99 مجلس. ويبقى لو خدنا في كل اسم بصفاته محاضرة يبقى عايزين 99 مجلس. ده اقل حاجة لو شكل وعملناه ممكن عايز 500 مجلس. نعم شفت بقى. فإن الله تعالى قد سمى نفسه سميعا بصيرا وأخبرنا أنه جعل الإنسان سميعا بصيرا وسمى نفسه الرؤوف الرحيم وأخبر عن نبيه صلى الله عليه وسلم. ده في آخر إيه بقى؟ إيه آخر سورة التوبة؟ بالمؤمنين رؤوف رحيم. وسمى نفسه الملك. خد يبقى كم واحد يكتب عندك ده كله؟ لكن ما فيش حد يجي لنا من السعودية يقول لك انت اسمك السيد وده اسمه السيد. اسمع الكلام. اما انه انا هشطب نفسي يا ابني من البطاقة ازاي؟ انا عبت هشطب نفسي ازاي؟ ما انا عارف انا هشطب نفسي ازاي؟ هشطب اولادي في الجامعة وهلبخ الاسماء كلها وعمام السيد وتلت البلد السيد. انما لو عنده القاعدة دي بتحفظه. نعم. فربنا رؤوف رحيم والنبي بالمؤمنين رؤوف الرحيم. وسمى نفسه الملك فقال ملك يوم الدين وملك الناس. وخد ملك كمان هو الله الذي لا اله الا هو الملك. اكتبها عندك زيادة اكتب احسن دي واضحة قوي قوي. اصل ملك يوم الدين قراءة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. ففي مالك والقارئ يقول مالك ملك. احنا عندنا واضحة والله الذي لا اله الا هو الايه هو الله. وبعدين ملك الناس عاوز يقوم قايل لك ده مقيد حاكم فيه ناس هقولها تعبانه. ملك مضاف وده مضاف ايه؟ قل اعوذ برب الناس ملك الناس. انما احنا عايزين عموم مطلق نقول هو الله الذي لا اله الا هو ايه الملك. يبقى ده احسن رايات. اكتب عندك دي اكتب خد نعم فتعالى الله الملك الحق برضه. يبقى خد زود. يبقى عندنا اربعة. يبقى عندنا ثلاثة. خلي بال عندنا سمى نفسه سميع بصير واحد واخبر انه جعل الانسان سميع بصير. يبقى ده واحد. سمى نفسه الرؤوف اثنين. سمى نفسه الرؤوف الرحيم واخبر عن نبيه بالمؤمنين رؤوف رحيم. ثلاثة. سمى نفسه الملك فقال ملك يوم الدين. اصل ملك القراءة اللي هي بتاعت عاصم ده احنا بنتمسك به مالك يوم الدين. انما هنا وملك الناس هنا عندي خد زود اثنين لان ما جوش في الكتاب. عندي اثنين هو الله الذي لا اله الا هو الايه الملك. وخد فتعالى الله الايه الملك. دي اخر الحشر وده كاخر المؤمنون. خلي بالك شوف شوف انت ماسك القرآن كله توحيد اهو يا اخوان توحيد. نعم. واحنا ما نقول الاتفاق في الاسماء لا يدل على التماثل في المسميات. يعني انت بتعطي لله المثل الايه الاعلى. يعني بتوحد الله سبحانه وتعالى. نعم. هو اربعة ده. وقال الملك ائتوني به من البشر بقى من البشر. قال الملك احسن اقول لك اسماء. ما جاي الملك بالالف والايه واللام كمان. نعم. وهو العزيز. وسمى العزيز جت فيه بقى هو الله كتير بقى دي ملهاش حدود طبعا. ده جاي 99 مرة. 99 مرة. نعم نعم العزيز. اما العزيز الحكيم كثيرة في الاسماء المزدوجة. وهو العزيز. وسمى بعض عبادي عزيزا وجبتها منين دي؟ وقال نسوة في المدينة امرأته العزيز. يبقى خدنا كم واحدة الوقت؟ أربعة. بجيب لكم منهم ثلاثة في القاعدة دي. أنا هجيب القاعدة زي النظرية الهندسة. أحب أنا ما بمشيش كده بقى بنمشي إنش. وأقول لك أنت اذكر مثالين على ذلك. تقوم أنت جايب واحد اثنين ثلاثة أربعة. أو أنا أجيب لك واحد أجيب لك أنا التمرين وأنت تحله بالإيه؟ بالقاعدة. نعم. نعم. وهو العزيز. وسمى بعض عباده عزيزا وغير ذلك. فلا اهو بقى شوف الختام. فلا يلزم من اتفاق التسميه اتفاق الاسماء ومقتضياتها. فليس السمع كالسمع ولا البصر كالبصر ولا الرأف كالرأف ولا الرحمة كالرحمة ولا العزة كالعزة، كما أنه ليس المخلوق كالخالق ولا المحدث الكائن بعد أن لم يكن كالأول والآخر والظاهر والباطن. وليس الفقير العاجز عن القيام بنفسه كالحي القيوم الغني عن من سواه. نعم، لكن هتقول ده واحد غني، إنما غني لا بعد ما يفتقر. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. فصفات الخالق الحي القيوم قائمة به، لائقة بجلاله، أزلية بأزليته، دائمة بديوميته. شوف الحتة دي مهمة أوي، اكتب الحتة دي. صفات الخالق الحي القيوم قائمة به. أصل هم كانوا بيقولوا الصفات متعلقة بالإيه؟ بالمخلوق. وده اللي خلى الراجل يقول أن ده ما كانش مستوى قبل كده، واخد بالك؟ لما قال ثم استوى على العرش، الفعل هنا الصفة قائمة بالإيه؟ بذات الله عز وجل. صفة قائمة وثم متعلقة بالإيه؟ مش متعلقة بالله إن هو كان قبل كده مش ده، متعلقة بالإيه؟ بالمخلوق اللي هو المفعول. إنما صفة الاستواء قائمة بالإيه؟ بالذات. طب قائمة إمتى؟ قال لك خد، فصفات الخالق، هي القاعدة تحفظها، قاعدة رقم 3، فصفات الخالق الحي القيوم قائمة به. قال لك من ما قلت لكم هو بعث، بعث إمتى؟ ويبعثه من؟ في القبور. يقول لك ان ده لسه يوم القيامة يا اخي. طب هو الوقت ما هوش اسمه باعث، يبقى كان متعطل الوقت، يبقى ده صفة، يبقى بنسبة لله الايه؟ الحدوث. يبقى قلت له انت تنظر الى الفعل، تنظر الى المفعول ولا تنظر الى الفاعل. فالفاعل الصفة قائمة به قبل ان يوجد الايه؟ المفعول. الله اكبر، كويس اوي. يبقى منظر للفعل من حيث الصفة، من حيث قيامها قائمة بالذات، فهي كما يقول فصفات الخالق الحي القيوم قائمة به لائقة بجلاله. يعني الصفة لما أقول استواء يبقى ليس كاستواء الايه؟ المخلوق. نزول، نزول ايه؟ يليق بايه؟ يليق بذاته وبجلاله، واخد بالك؟ لأنني في النزول ببقى لي السفور. اما انزل الوقت ما تنزل تصلوا العشاء هتبقوا اسفل الايه؟ الدور اللي احنا فيه. انما الله ينزل وهو الرحمن على العرش استوى. نعم، فصفات الخالق الحي القيوم قائمة به لائقة، اوعى تنسى دي، لائقة بجلاله. طيب، ولاجل ما يقولش فيه حدوث خلي بالك من دي، يبقى لائقة بجلاله. نعم، حتى لا امثل النزول الله اعمله كنزولي. نعم، ما انت بتنزل والله ينزل الى سماء الدنيا في ثلث الليل الاخير، انما نزولك فيه السفور. ان الله، انما الله ينزل وهو الرحمن على العرش استوى. نعم، هنا فصفات الخالق الحي القيوم قائمة به، ده اول واحدة، واحد قائمة به. وين اللي هي مخلياهم وهم مش عارفين يا ايه اللي خلت؟ زي ما انتم شايفين السيد قد بيقول لك قال لا ده ما كانش مستوى قبل كده، خليه مستوى قبل كده، بعد كده يبقى ده ايه؟ يبقى الله متغير ويبقى فيه. نقول له لا، ده ما زال ايه؟ ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم. من فثم هنا تتعلق بالمفعول ولا تتعلق بذات الله عز وجل. الله اكبر. هنا بقى بعد هذا قلت فصفات الخالق الحي القيوم، واحد قائمة به، اثنين لائقة بايه؟ بجلال. ثلاثة ازلية بازليته، ازلية بازليته اللي بنقول عليها ما زال ايه؟ بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته. فكما كان بصفاته أزلية كذلك لا يزال عليها. طب اجيب لا يزال عليها أبديا منين؟ خد الحتة دي، لا يزال عليها أبدية. يبقى دائمة بديمومية من الدوام، دائمة بديمومية، أزلية بأزليته، دائمة بديمومية. نعم، لم يزل متصفا به ولا يزال كذلك، لم تسبق بضد ولم تعقب به. ايه الضد ولم تعقب به؟ الله اكبر، اكتب لم تسبق بضد ولم تعقب به، او لك فسر، اضرب مثال يفسر القاعدة. لم تسبق بضد ولم تعقب به. بايه يعني به بالضد؟ زي ايه؟ الحي لم يسبق بايه؟ بموت. نعم، لم يزل متصفا بها ولا يزال كذلك. خلاص، طيب تحت. ولم تعقب به، بل له كمال المطلق اولا. فمن شبه الله تعالى به فقد كفر، ومن نفى عنه ما لا، وليس فيما وصف الله به نفسه، لان الرسول لو وصف الله بوصف يبقى زي ما بيوصفه بايه؟ بصفة الشفاء. اللهم رب الناس اذهب بالباس اشفي وانت شافي، لا شفاء الا شفاء. طب الشفاء ده ليس كمثله شيء، ليس فيه ايه؟ تشبيه. نعم نعم. بعد هذا يبقى احنا خدنا الجزء الاول، حي وقيوم فلا ينام، وجل ان يشبهه الانام، لا تبلغ الاوهام كنه ذاته، ولا يكيف الحجة، يعني العقل، صفاته لا يكيف، يعني الاستواء معلوم والكيف مجهول، لا يكيف الحجة صفاته قاعدة. نعم، الحجة يعني العقل، لا يكيف العقل، يقول ده زي كذا، اسمه التكييف. الله له عين كأي عين، نقول له ده تكييف، يبقى لا، ولا يكيف الحجة صفاته. نعم، بين هذا. نعم، تشبيه، ليس فيما وصف الله به نفسه تشبيه يعني، ونقول ليس فيما وصف الله به رسوله، واخد بالك، وصف الله به نفسه. ورسوله تشبيه، يعني الوصف اللي يوصفه الله لنفسه او النبي محمد يوصفه لله عز وجل ايه؟ ليس فيه تشبيه. نعم. اخر حاجة، لا تبلغ الاوهام كنها ذاته، لا تبلغ الاوهام كنها ذاته. ولا يكيف الحجة اي العقل صفاته، لانه لا يعلم كيف هو الا هو، لانه لا يعلم كيف السبب، اكتب السبب، السبب، لانه لا يعلم كيف هو الا هو. فالواجب علينا ايها العبيد الايمان بالله واسمائه وصفاته وامرارها كما جاءت، وفي ذلك يقول مالك بن انس وغيره: الاستواء معلوم، في ساعة تقول الاستواء غير ايه؟ مجهول، بدل غير مجهول يبقى ايه؟ طب خايه زي بعضها. الاستواء معلوم والكيف مجهول، يعني غير معقول بالنسبة للعقل، والايمان به واجب والسؤال عنه بدعة، ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التصديق والتسليم. قاعدة ايه دي؟ رقم كام؟ اربعة. خلي بالك من القاعدة الرابعة، مالك ابن انس: الاستواء غير، الاستواء معلوم والكيف ما ايه؟ مجهول. ادا اتنين، استواء معلوم، الكيف ايه؟ مجهول. نفى الله تعالى بخلقه فقد كفر، ومن نفى عنه ما بقول كمل، ومن نفى عنه ما وصف به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه. ورسوله تشبيه، احنا عايزين بس القاعدة فيها نقص شوية. وليس فيما وصف الله به نفسه او وصفه به رسوله. ايه رأيكم؟ بات واضحة؟ لانني ما خفت عليكم برضو لجل عقولكم. فمن شبه الله تعالى بخلقه فقد كفر، ومن نفى عنه ما وصف به نفسه، يبقى التشبيه والنافش. اصل المشبه، المشبه هيقول يد كايدي، يبقى لو شبه يبقى ايه؟ كفر، لان المشبه يعبدوا صنما. المعطل بينفي، بقول لك ليس له يد وليس له سمع وليس له بصر، يبقى نفى. يبقى ومن نفى عنه ما وصف به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه او وصفه به رسوله تشبيه. يبقى بات واضحة قوي كده؟ واضحة ان شاء الله، الله يحفظه. خذ ال طيب، في عندي، يبقى خلصنا بتاع السؤال ده. التاني، حاضر، استنى عليا، بالله عليك يا شيخنا الحبيب لا تنسى، يا سلام، في اخر مجلس من مجالس العقيدة ان تعطينا اسئلة الامتحان والاجوبة، ده انت جريء. وهل طيب انا هجيبها على كل حال، بس هيك تعرفوا ايه، انا هعطي قواعد زي ما انتوا شايفين. احب اني يبقى باذن الله كانك امام قواعد عملية مش انشاء. نعم، لان قواعد بتحكمنا. وهل سنحرم من فضيلتك في مثل هذه المجالس ولا نراك إلا في جمعة واحدة في الشهر؟ فإن كنت ترضى ذلك فنحن لا نرضى بذلك، لأننا لا نستغني عن هذه المجالس. والله جزاك الله خيرا، وشرح الله قلوبنا بالعقيدة. انت والله ده انت فكرتني بسؤال غريب، فعلا سؤال غريب، سؤال جاي لي في القلوب، وده متعلق بشغلنا برضه، تعلق بعلو الشان. علو الشان، علو الشان بيتركز على الايه؟ لما اقول لله مثلا صفة العزة، واحد سمى نفسه العزيز يقول لك حتى قالوا ايه؟ وقالوا بعزات ايه؟ فرعون. يبقى عملوا الفرعون ايه؟ انما العزة في دقيقة واحدة ضاعت، واخد بالك؟ والقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا، انما صنعوا كيد الساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى. هنا بقى ايه؟ فخر الصحراء سجدا وقالوا آمنا برب هارون وموسى. الله اكبر، في لحظة واحدة ضاعت عزة ايه؟ فرعون. انما العزة التي لا تزول هي عزة الله عز وجل. نعم، هنا يبقى اللي له المثل الاعلى في العزة مين؟ الله. نعم، فجي هنا سؤال عجيب وغريب، اللي كان بيسأل على ان القلب عرش للمثل الاعلى، عرش المثل الاعلى. واحد جاب لي سؤال قدام، انت مين؟ واحد جاب سؤال في ان القلب كيف يكون القلب عرش للمثل الاعلى. نعم، عرش المثل الاعلى، لان ابن القيم قال حاجة غريبة جدا، قال خلق الله القلوب. خلي بالك، بقول انزه الموجودات، دي في الفوائد مش في بدائع الفوائد، في الفوائد، قال انزه الموجودات، الموجودات واطهرها وانورها واشرفها واعلاها ذاتا وقدرا واوسعها عرش الرحمن جل جلاله. ولذلك صرح الاستواء للاستواء عليه، الرحمن على العرش استوى. وكل مكان اقرب للعرش كان انور وانزه واشرف مما بعد. ولهذا كانت جنة الفردوس اعلى الجنان واشرفها وانورها واجلها لقربها من العرش، اذ هو سقفها. ولذلك يقول في الحديث اللي هو عند البخاري رقم 7423، اذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فانه اوسط الجنة واعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن. شفت بقى؟ اللهم انا نسألك الفردوس الاعلى من الجنة في هذه الليلة المباركة الطيبة يا رب العالم. قال وخلق الله القلوب وجعلها محلا لمعرفته ومحبته وإرادته، فهي عرشه. اوعى تقول عرش الرحمن، لا تروح في ده، زي اللي بيقولوا ايه؟ ما وسعني ارضي ولا سمائي ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن. ده حدث من الاسرائيليات المدسوسة بتوع الحلول، لان يقول لك ربنا حل في قلبه. نعم، وخلق الله القلوب وجعلها محلا لمعرفته ومحبته وإرادته، فهي عرش المثل الأعلى الذي هو معرفته ومحبته وإرادته. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. وبعد كده قال ايه بقى؟ فهذا من المثل الأعلى، وإن لم يكن أطهر الأشياء وأنزاها وأطيبها وأبعدها من كل دنس وخبز، لم يصلح لاستواء المثل الأعلى عليه معرفة ومحبة وإرادة. فاستوى إن ما كانش القلب قلب العبد المؤمن بيكون عرش للمثل الأعلى. عرش المثل الأعلى إيه؟ عرش المثل الأعلى لأن دي بيقعوا فيها كله. المؤمن عارف إن هناك صفة العزة لله، انما هناك من يرى ان العزة في المخلوق. انت بتضع العالم كله على بساط الذل، بساط الذل امام عزيز واحد لا ترى العزة الا من. يبقى المثل الاعلى عندك في العزة في قلبك مين؟ فلم ترى عزة الا ايه؟ منه. فالمثل الاعلى في قلبك في العزة متربع المثل الاعلى، كأن عرش للمثل الايه؟ الاعلى، مش عرش لله، لا عرش لاستواء المثل الاعلى علي، عرش للمثل الاعلى. فاستوى علي، نعم. وهنا فاستوى علي، وان لم يكن ان ما كانش عرش للايه؟ لهذا للمثل الاعلى، هيبقى عرش يستوي عليه مثل الدنيا الاسفل الدنية. فضاق واظلم وبعد عن كماله وفلاحه حتى تعود القلوب الى قلبي. قلب هو غلط فينا، بس في غلطة هنا بقول عرش الرحمن ده الامام ابن القيم، انما جم يصلحوها فيه ناس هنا. هو قلب هو عرش المثل الايه؟ الاعلى، نعم. ففيه النور والحياة والعزة والبهجة، وقلب عرش الايه؟ الشيطان. قلب عرش للايه؟ للشيطان. والقلب التاني عرش للمثل الاعلى. اللي عرش الشيطان، اللي قلبه عرش الشيطان، امرأة قلبها عرش الشيطان، زي ايه؟ يا بني ادم لا يفتننكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهم. يبقى الوحدة اللي بتعري نفسه قلبها عرش الايه؟ للشيطان. انما عرش المثل الاعلى ان هي محبة الله عز وجل وطاعة الله عز وجل. يبقى ترى ان الجمال في التقوى، ومن لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا ولو كان كاسيا. وخير لباس المرء طاعة ربه، ولا خير في من كان لله عاصيا. نعم، ولذلك يقول لك عرش للشيطان. فهناك الضيق قلبه ضيق، والظلمة والحزن والغم والهم، في حزن وفي غم وفي هم. ايه الحزن والغم والهم؟ اما يكون عرش قلبك عرش للمثل الاعلى، تم تتجلى عليه الايه؟ يتجلى عليه الاسماء والصفات، فيبقى عرش للمثل الاعلى العزيز. يبقى ليس عندك على الارض عزيز الا مين؟ المثل الاعلى في قلبك مين؟ الله. نعم، في العزة، نعم، في الغنى، المثل الاعلى في الغنى هو الله. بتضع العالم كله على بساط الفقر امام غني واحد لا ترى الغنى الا منه. ده بيخليك عرش للمثل، لا تخليك سعيد، لا تخضعن لمخلوق على طمع. ولذلك الغم والهم غم وهم. نعم، كفاية على كل ليلة. الله يحفظكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ف فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. في هذا اللقاء الطيب أسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا علما، اللهم ارزقنا في هذه الليلة قلبا عاقلا ولسانا قائلا ومحلا قابلا. هذه هي العدوات التي بها تشرح الأسماء والصفات، كما قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في بدائع الفوائد بعد أن ذكر 26 قاعدة، قال: عليك بمعرفة هذه القواعد ومراعاتها، ثم اشرح الأسماء الحسنى. لا بد من معرفة قواعد، كما قلنا في المحاضرة الماضية قاعدة الصفات السلبية والصفات الثبوتية، ثم بعد ذلك قاعدة المتفق والمفترق، القاعدة اللي هي تحكم كذلك القول في جميع الصفات: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التصديق والتسليم. ثم قاعدة صفات الخالق الحي القيوم قائمة بذاته. نعم، هذه القواعد قال الإمام ابن القيم: عليك بمعرفة هذه القواعد ومراعاتها، ثم اشرح الأسماء الحسنى إن وجدت قلبا عاقلا ولسانا قائلا ومحلا قابلا، وإلا فالسكوت بك أولى. فجناب الربوبية أجل وأعز مما يخطر بالبال أو يعبر عنه مقال. هذه الصفات عندنا صفات تطبق في كل القواعد، منها الصفة القائلة صفات الخالق الحي القيوم قائمة به، قائمة به، لائقة بجلاله. الصفات دي تعرفها جيدا، قائمة به، لأن يقولون إن صفة الرزق الله رزاق. نعم، إنما ليس له صفة الرزق، أنكروا أن يكون لله صفة الرزق، الله خالق، أنكروا أن يكون لله صفة الخلق، لأن قالوا هو هيخلق ساعة عندما يخلق، كيف يكون قبل ذلك لم يوجد خلق فخلق. نعم، قاعدة دي أنا هجيبها في الامتحان وبأؤكد عليها، لأن دي الفرق اللي بيميزك من اللي بيدرس في جميع المعاهد المعتمدة على مستوى مصر كلها. لا يعترفون إلا بسبع صفات، عدم اعترافهم ببقية الصفات ناتج عن هذه عدم معرفتهم بهذه القاعدة، قاعدة صفات الخالق تعرفها جاي تحفظها زي نظرية الهندسة لأنها تطبع عليها. صفات الخالق الحي القيوم، أول حاجة قائمة به، نعم، لائقة بجلاله، لائقة بجلاله، نعم، يعني لما يكون لله صفة العزة فواحد عنده عزة، إنما ليست عزة كعزة. نعم، إذن هذه صفات لائقة قائمة به، لائقة بجلاله. هم يقولون أن الصفات ليست قائمة به ولكنها متعلقة بالمفعول، بالمفعول. إنما هل يوجد خلق مخلوق بلا خالق؟ ولو ما فيش المخلوق يقول المخلوق هذا صفة الخلق ليست لله عز وجل. ليه؟ الاصل هو الصفة ما ظهرتش الا بعد ايه؟ ما قال انا من ومن الصفة في ظهورها في المخلوق، انما هي صفة قائمة بذات الله عز وجل. وانا قلت لكم ما زال بصفات دي مع قاعدة التحاور هسمحهم الاثنين، ما زال بصفاته قديما قبل خلقه لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، فكما كان بصفاته أزلية كذلك لا يزال عليها أبدي. فما استفاد بعد خلق الخلق اسم الخالق ولا بإحداث البرية اسم الباري، فله معنى الخالق ولا مخلوق. أدل كده واحنا نطبق برضه، وله معنى الاستواء ولا يوجد ما يستوي عليه الا عز وجل، يعني هو مستوى قبل ان يوجد العرش. له معنى الاستواء لان الاستواء صفة والصفات قائمة ايه به. الله يكرمكم لجل بس نخرج من هذه المتاهة اللي وقعت الناس، والناس بالدفع. احنا ناس اصحاب قضايا، انا ماليش دعوة باشخاص، اللي بيدافع عن اشخاص يموت بموت الاشخاص. احنا ندافع عن قضايا، قضية الاستواء، وجدنا من ينكر قضية الاستواء ويرد على الامام مالك قوله. انا لا ارد انا مالك من كان مات ولا ما ماتش ولا يوجد الا اتبني. عندما توجد قصة زي اللي عند ابي نعيم دي، يعني من الف سنة، اكتر من الف سنة موجودة هناك عند ابي نعيم، اللي هي قصة المظاهرات، او القصة التانية اللي هي حتى موجودة، اللي هي القصة اللي نزلناها اللي بيقولوا لما جاءت صحابية الى النبي صلى الله عليه وسلم وهي منتقبة، قال لها يا امة الله اسفري فان الصفور من الاسلام. الصفور من الاسلام، والانتقاب من الفجور. لها الانتقاب من الفجور. انا طبعا زي ما انتم شفتم الناس وعلى رأسهم شيخ الاوقات اللي هو انتم عارفين، فكتب طبعا وانتم جبتوا لي الورقه، انا مالي ومال الوزير، انا ليس لي دعوه ولا بوزير ولا انما لسه موجوده قديم، ان الصفور من الايه؟ بيقولوا ان الصفور من الاسلام، اذا يبقى الانتقاب مش من الايه؟ من الاسلام، لان عندهم قصه موجوده ومشهورة وموجودة في الكتب كلها. نعم. فلما جت القصة انا كنت، والكلام انتشر في الجرايد وقالوا النقاب ده كارثة على المسلمين وبقت مصيبة والناس كلها بتتكلم وجابوا القصة دي، قمت انا على طول كلها نزلت في العدد بتاع الشهر ده، موجود الظاهر العدد بتاعه. انا ما بعملش دعاية للعدد لاني لا اتقاضى لا اجر من اعداد ولا من اي حاجة، انما انا ابقى اقول لكم ان احنا ردين. هل لما احنا نرد بنرد على ده واحد مات بقى له 40 سنة او واحد حديث بيكرر، انا ماله ومالهم؟ احنا ناس اصحاب ايه؟ قضايا. القضايا تحكمها قواعد، فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول، ولا يمكن لشيء ان يرد الى الله والرسول الا بالاصول. عدم وجود اصول في الحديث ووجود اصول في الاعتقاد، يبقى يجب على كل انسان يجلس في بيته قبل ان يتوفوى. واحد كاتب نائب من الظلال اسمه محمود المصري، وبعت على خلع الوصيف يكلمه، واحد بيقول يد القدرة، يد والقدرة، القدرة بقى لها يد. ده كان الراجل بتاع الجمعية الشرعية بينكر صفة اليد للايه؟ لله عز وجل. تعمل يد القدرة صفة تلزقها بصفة؟ وده نقل وكتب تحت من الظلال. انا مالي بقى ومال اصحاب الظلال ولا ده؟ انا ناجل صاحب عقيدة، انا بطبع عقيدة، ينفع صفة تلزقها بصفة؟ ده مصيبة. يقول لك يد القدرة، يد القدرة هنا انا حشعة ما تخليش الكلام. طب ما انت اتكلمت عن عمرو بن العاص اللي هو قاعد كأن روحه بتنزع من كالشوك من الصوف الايه المبلور، عمرو بن العاص، وان على صدره جبال رازوة وانه بيتنفس من خرم ابرة. بأذن لقال فيه النبي ولدي عمرو بن العاص مؤمنين، يبقى ايه حاجة حتيش يسوي في ظفر عمرو بن العاص اللي ربنا جعل سبب جعله سبب في نشر الاسلام في مصر كلها. يطلع يموت موت الكافر تنزه مين ده موت؟ ما اذا كان العبد المؤمن في انقطاع من عند الاصول بحقاقه، في انقطاع من الدنيا واقبال على الاخر، نزلت ملائكه بيض الوجوه معهم حنوط من حنوط للجنه واكفان من اكفان، ويجلس الى اخر الحديث ويجلسون منه مد البصر حديث البراءه. وبعدين اذا كانت الروح يقول لها يا ايتها الروح الطيبه اخرجي الى مغفره من الله ورضوان ورب راض عنك غير غضبان، فتخرج كما زي ما هنتكلم في الروح في الترم الجاي والحاجات دي، فتخرج كما تخرج. ويرياكم ابين لكم الكذابين فعذاب القاب. قصص لإمة الاه منكر، لإمة الاغالي، لإمة الاه جافي. واحد غلو لدرجة ان يحط قصص مكذوبة. بقولوا لسيدنا عمر كيف بك يا عمر اذا فلتاك وطرتاك، اي شالوك ودبوك في الارض في القبر، يبقى على حدش يعمل ايه؟ ان كان ده من العشرة المبشرين بالجنة عمر يوم يتشال ويندب في قلبه بدوكوا كده. وجد القصة مكذوبة، قصص كذب ليل ونهار محطوطة عندي. ليه ما يبقاش عندك اصول حديث واصول اعتقاد؟ لابد اوعى يا اخي انت وهو تتعصب الا لله والرسول صلى الله عليه وسلم. فليكن متبوعك الذي تتعصب له هو محمد صلى الله عليه وسلم. انما تحب شخص اكثر من نبي؟ لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعين. اخوة الكرام، هنا القاعدة. فصفات الخالق الحي القيوم صفات قائمة به او الوحد، لائقة بجلاله، أزلية بأزليته، دائمة بديموميته، كالسلام، لم يزل متصفا بها ولا يزال كذلك. شفت الصفات دي تحفظها. قائمة به، لائقة بجلاله، أزلية بأزليته، يعني ما هيش يقول لك ايه ثم ايه استوى، نقول له لا، ده ثم استوى دي بالنسبة للمخلوق، انما بالنسبة للصفة ومعناها فهي ازلية الله، دائمة بديمومية اي لا تنقطع ابدا. نعم. دائمة بديمومياته. نعم. يعني انا بفكر طيب لما ينتهي البعث وربنا يبعث من في القبور، هل انتهت صفة البعث وخلص وانتهت الوظيفة؟ زي ما نخلص وظيفة وتحل على المعاش يقعد فضل؟ لا، تعالى الله عن ذلك علوا كبير. فصفة البعث دائمة بديمومياته. اسمع، أزلية بأزليته، دائمة بديمومياته. نعم. لم يزل متصفا بها ولا يزال كذلك، لم يزل ولا يزال. نعم. لم تسبق بضد، لم تسبق بضد. ونبينتها مش قلنا بني آدم تقريبا 28 البقرة، واحنا بنجيب صفات المخلوق، ليس الله ليس كمثله شيء، العبد حي والله وتوكل على الحي الذي لا يموت لا يموت. يبقى اسمع، صفة الحياة بالنسبة لله لا تسبق بضد ولا ايه ولا تلحق بضد. نعم. لم تسبق بضد ولم تعقب بضد، يعني الصفة لا دايمة، ازلية بازليته، دائمة بديمومياته. انما ابن ادم لا الصفة ازلية بازليته ولا دائمة، فيش له ديمومة اساسا. نعم. ولذلك نعم عندما قال كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم، يبقى مسبوقة بالايه بدوت مشكلة ولا لا؟ كنتم امواتا ايه؟ فانا اجيب لك صفة تقول تتكلم على الصفة. كان بالنسبة لله وتوكل على الحي الذي لا يموت. الله سبحانه وتعالى لا يسبق، خلي بالك، لا يسبق بدوت ولم تعقب صفته بايه؟ بدوت. نعم. طب الخالق بقى يسبق بدوت ويعقب بايه؟ بدوت. المثال كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم الله ثم يميتكم. يبقى سبق بايه؟ بضد، وعقب الصفة ايه؟ ضد. تعالى الله سبحانه وتعالى له الاسماء الحسنى والصفات العلى. هذه من ايه؟ من الصفات اللي هي مهمة عندي عند عملية التطبيق. من صفات الله صفة الكلام، صفات الكلام. كلم موسى عبده تكليما. كلم موسى، كلم اللي هو مين؟ الله. موسى مفعول به، دي المكلم، دي بقى عبده، عبده يبقى بدل. نعم. كلم موسى عبده تكليما ولم يزل بخلقه عليما. كلامه جل عن الإحصاء، يا سلام، كلامه جل عن الإحصاء. شوف صفة الكلام بالنسبة لله لا منتهى له. ولذلك لما احنا سألنا وحجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصر من ايه؟ من خلقه. هنا من خلقه متعلقة بالانتهاء، والجر والمجرور لابد ان يكون له ايه؟ متعلق. فالانتهاء ليس معلق بالبصر بصفة البصر، ولكن متعلق بصفة بالايه؟ بالخلق. ليه؟ لان انا عندي شوف الصفات كلها بتتوافق. كلامه جل عن الاحصاء والحصر. ما هو لو انتهى لبقى ايه؟ البصر محصور، بدل انتهى يبقى ايه؟ محصور. فلما اقول ايه؟ اما اجيب لك السؤال ده في الايه؟ في الصفات. وحجابه النور لو كشفه لاحرقت سبحات وجهه ما انتهى اليه بصر من ايه؟ من خلق. هقول هل لصفة البصر حصر وانتهاء؟ تقول لي لا، ده هذا متعلق بالخلق لا بصفة لا بالحق. ليه؟ لان بعد الخلق ما لا، لان قبل ان يخلق الله الخلق كان ولا شيء معه، كان ولا شيء معه. وعندما خلق الخلق الله سبحانه وتعالى، هل خلق الخلق الله سبحانه وتعالى عندما خلق الخلق هل خلقهم في نفسه؟ من قال بذلك فقد كفر. يبقى ربنا في قلبه القاذورات وفي قلبه عزة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. او خلقهم خارجا عنه ثم دخل فيهم، يعني حل فيهم. يبقى اذا حل في الامكنة، يبقى نقول كده ايه؟ كفر. انما خلقهم خارجا عنهم ولم يدخل فيهم بائنا من ايه؟ اذا فوق الخلق ما لا نعلمه نحن. فاذا احرقت سبحات وجهه ما انتهى اليه بصر من خلق، اذا بونك بعد الخلق ما لا نعلمه نحن. اذا الانتهاء ما انتهى اليه بصر متعلق بالخلق ولم يتعلق بصفة الايه؟ البصر. نعم. كلامه جل عن الاحصاء والحصر والنفاد والفناء. نعم. ليه؟ لان احنا قلنا ان هي ايه؟ ان دائم بديمومياته. نعم. لو فنى، لان الصفات تعامل معاملة الايه؟ الذات. شفت بقى اللي يتقال على الصفات يتقال ايه؟ عزات. وانا ملكوا القاعدة دية الايه؟ مشكلة معاك انت القاعدة. طيب لو صار اقلاما جميع الشجر والبحر تلقى فيه سبعة ابحر، لو صار اقلاما جميع الشجر والبحر تلقى فيه سبعة ابحر والخلق تكتبه بكل آن فنت، وليس القول منه بفاني، وليس القول منه فاني، والقول في كتابه المفصل بأنه كلامه المنزل على الرسول المصطفى خير الورى، ليس بمخلوق ولا بمفترى، يحفظ بالقلب وباللسان، يتلى كما يسمع بالآذان، كذا بالإبصار إليه ينظر، وبالأيادي خطه يسطر، وكل ذي مخلوقة حقيقة، وكل ذي مخلوقه حقيقة دون كلام دار الخليقة. جلت صفات ربنا الرحمن عن وصفها بالخلق والحدثان، فالصوت والألحان صوت القاري، لكنما المتلو قول الباري. هنا هقف عند هذا. فالصوت والألحان صوت القاري، لكنما المتلو اللي هو القرآن قول الايه الباري. نبدأ في السلم من اول صفة الكلام، ادا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11، من كلم موسى عبده تكليما الى جلت الى فالصوت والالحان صوت قاري، لكنما المتلو قول الباري. دي تحفظها قاعدة زي الحديد. فالصوت والالحان، اصل احنا هنقول لكم بقى شبهات الوقت في الحتة دي. نبدأ بقى. فالصوت والالحان، فالصوت والالحان صوت القاري، لكنما المتلو قول الباري. كلم موسى عبده تكليما، كلم موسى عبده تكليما. انشا نكتب اول بيت كلم موسى عبده تكليما ولم يزل بخلقه عليما. دي بثبت بها صفة الايه الكلام لله عز وجل. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب ارني انظر الي. هنا بقى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. هناك في سورة النساء وكلم الله موسى تكليم. امر حين يعملوا لها معاني لاجل ما يثبتون صفة الكلام لله. قال وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما. عايزين يلعبوا في الآية، يجعلوا الفعل وهو الله الذي له صفة الكلام وكلم الله موسى، عملوا موسى اللي كلم ايه ربنا، والله يبقى الله مفعول هو المكلم. نعم. انما الله سبحانه وتعالى وكلم الله موسى تكليما، جاءت الآية واضحة جلية في سورة الأعراف. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، محدش يعرف يلعب في الآية. أصل أنت شايف إن موسى الآخر حرف إلا، محدش عارف يحط عليها إيه، مثلا فتحة ولا ضم. أم هم لعبوا بقى وكلم الله موسى، عايزين يلعبوا كده بقى، أم هي جت الآية تجبتهم أهي. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، يبقى مين الفاعل هنا للكلام؟ الله سبحانه وتعالى. وكلمه ربه، يبقى الصفة هنا قائمة بإيه؟ بذات الله عز وجل، كما أخذتم إن الصفات صفات الله قائمة إيه؟ قائمة به، لائقة كلام يليق بإيه؟ بذات الله عز وجل. يبقى صفة قائمة به لائقة بجلاله. طب ازاي الكلام؟ الكلام زي الاستواء، الكلام معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب. لما احنا ربنا يسمعنا صوته في الجنة نبقى نوصف ايه؟ كالصوت. نعم، لان يتكلم بصوت، انما وقتل بلسان بحرف وصوت، انما بلسان بغط يبقى مبتدع. نعم، لان فيها احاديث اثبتت الصوت لله عز وجل، يتكلم الله بصوت، مكتوب كده بصوت، يبقى يتكلم بصوت. نعم يتكلم بصوت. نعم، وكلم الله موسى تكليما. ولما جاء موسى، اما نثبت صفة الكلام لايه؟ قل اثبت بآيات صفة الكلام لله عز وجل. اول سؤال اثبت صفة الكلام لله عز وجل. هتقول واحد، وكلم الله موسى تكليما للنساء الاعراب، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب ارني انظر اليك الى اخ قال لن تران. ده كله بقى بين موسى وايه؟ والله عز وجل. نعم، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب ارني انظر اليك قال لن تران. من اللي بيتكلم؟ الله. لن تران، هم بينكروا صفة الكلام لله، لن تران، ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تران. ولذلك تيجي برضه فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما افاق قال سبحانك تبت اليك وانا اول المؤمنين. نعم، تيجي برضه وهل اتاك حديث موسى اذ راى نارا فقال لاهلهم كفوا اني انست نارا لعلي اتيكم منها بقبس او اجد على النار هدى. فلما اتاها ما قالش نادى حاتم ولاد بيقعدوا يلعبوا لنا بتاع اللي هم صفة فرق المعتزل، يقول لك ده النار اللي اتكلمني. شوف فلما اتاها نودي يا موسى، فلما اتاها نودي، ما قالش نادى، يبقى نودي يا موسى، يبقى من الذي نادى؟ الله سبحانه. مبني لما لم يسمى فاعله، ما نقولش مبني للمجهول لان الله ليس الله الله عليه. طيب نودي يا موسى اني انا ربك فاخلع عليك انك بالوادي المقدس طوى. ده كلام من كله كان فان انك بالوادي المقدس طوى وانا اخترتك فاستمع لما يوحى انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاه لذكري. نعم، هنا الايات جايه، الاحاديث الصحيحه موجوده في